بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في دورة مصطلح الحديث وتخريج الحديث ونقده، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم في فهم العلم والعمل به وبثه إلى أمة الإسلام. أقول أيها الإخوة، إن من نعم الله علينا أن اتصلت الأسانيد إلى أهل هذا الزمان، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا يقول: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. العلماء فسروا هذه الآيات الكريمة فقالوا في قوله ويعلمهم، أي يعلمهم ويعلم آخرين، لأن التعليم إذا تناسق إلى آخر الزمان كان كله مستندا إلى أوله، فكأنه هو الذي تولى كل ما وجد منه. وهو العزيز الحكيم في تمكينه رجلا أميا من ذلك الأمر العظيم وتأييده عليه واختياره إياه من بين كافة البشر. ذلك الفضل الذي أعطاه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون نبي أبناء عصره ونبي أبناء العصور الغوابر، هو فضل الله يؤتيه من يشاء إعطاءه وتقتضيه حكمته. قال الطيبي: أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى كل ما وجد من التعليم، يعني يصح إسناد التعليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمم الفائتة للحصر إلى انقراض العالم، لأنه إذا تناسقت العنعنة من الثقات المتقنين الذين حموا المتون من تحريف الزائغين والإسناد من تولي الكاذبين، صح أن يقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويعلم آخرين منهم لما يلحق بهم. هذا يدل على جلالة قدر المحدثين وعلو مرتبتهم، ولذلك قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول الطيب: اللهم اجعلنا من زمرتهم. يقول: ولعمري إن علم الرواية من أقوى أركان الدين وأوثق عرى المتقين، لا يرغب في نشره إلا كل صادق تقي، ولا يزهد في نصره إلا كل منافق شقي. قال أبو نصر بن سلام: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته وإسناده. وقال ابن القطان: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. وقال ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وذكر البيهقي في كتاب المدخل عن الشافعي عن ابن عيينة قال: حدثني الزهري بحديث فقلت هاته بلا إسناد، قال: أترقى الصفحة بلا سلم. قال محمد بن أسلم الطوسي: قرب الإسناد قرب إلى الله، قرب الإسناد قرب إلى الله تعالى. وقال الحاكم النيسابوري: لولا كثرة مواظبة طائفة المحدثين على حفظ الإسناد لدرس منار الإسلام، ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه بوضع الأحاديث وقلب الأسانيد. والإسناد واسطة بين الحق والخلق، وهو سلم السلامة ومرقاة النجاة ومفتاح النجاح، فمن رفع قدره ارتفع ومن وضع شأنه ارتفع. ولذا أيها الإخوة، لا بد أن تروي الحديث بسنده متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا سأقرأ إليكم أول حديث من صحيح البخاري متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم تأخذونه سماعا، وهذا السماع هو أعلى من الإجازة. يجب أن تفرق بين السماع والإجازة، فالسماع هو أعلى طرق التحمل، وطالب العلم ينبغي أن تكون له أسانيد متصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح البخاري رويح عن شيخنا المسلم الطبحي بن جاسم البدري السامراء الحسيني علينا وعليه رحمة الله، عن شيخه عبد الكريم الشيخ للشهير بأبي الصاعقة قال أخبرنا يوسف حسين الخانفوري قال أخبرنا شيخ الكل نذير حسين الدهلوي قراءة لبعضه وإجازة إن لم يكن سماعا لبقيته، قال أخبرنا الشاه محمد إسحاق الدهلوي قال أخبرنا الشاه عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي قال أخبرنا والدي سماعا إلى كتاب الحج مع إكمال باقيه على خلفائه، قال أخبرنا أبو طاهر الكوراني قال أخبرنا حسن العجيمي قال أخبرنا محمد بن العلاء البابلي قال أخبرنا سالم بن محمد السنهوري قراءة لبعضه وإجازة، قال أخبرنا النجم محمد الغيطي قال أخبرنا زكريا الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن علي بن حجر العسقلاني سماعا للكثير منه وإجازة، قال أخبرنا إبراهيم بن أحمد التنوخ البعلي قال أخبرنا أحمد بن أبي طالب الحجار قال أخبرنا الحسين بن المبارك الزبيدي قال أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى السجثي الهروي قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الداوودي البوشنجي قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حماية السرخسي قال أخبرنا محمد بن يوسف بن مطر الفربري قال أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري الحديث الأول في الصحيح، حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث بالسند أخذتموه سماعا يحق لكم روايته، وينبغي للإنسان إذا كانت له أسانيد متصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يفرط بها، فعليه أن يحفظها وأن يحافظ عليها وأن يدققها وأن يحدث بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى حفظ حديثه في أحاديث كثيرة، منها دعوته صلى الله عليه وسلم لمن حفظ قال نظر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها، فهذه دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنسان حري أن يحفظ هذا الدين لحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يبلغ الدين بتبليغ الكتاب وبتبليغ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبشر الإنسان المؤمنين وينذر الإنسان الآخرين، ومن ينذر الآخرين فعليه أن ينذرهم بلطف وبرفق وبلين، ولا يجعل النذارة خالية من البشارة، بل على الإنسان أن يأتي بالنذارة والبشارة، وأن يدعو إلى الله على بصيرة، بصيرة في النفس، بصيرة في الدين، بصيرة فيما يقوله، بصيرة في المقابل الذي يعظه ويتكلم معه، حتى تؤتي الدعوة ثمارها. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لهذا الخير من علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا جميعا لفقهه. غدا بإذن الله تعالى سنشرح هذا الحديث الأول، ليس من باب الشرح الفقهي، بل إنما من باب شرح أسانيد الحديث والتفرد والمدار والرواية، لأن طالب الحديث لا بد أن يفقه أمور التحديث وصنعة الحديث لأجل أن يضبط هذا الفن ليفهمه لنفسه وليبث علومه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله.